ولا ينبغي لإخواني أن يقلقوا من الـ يعني الذهاب للطبيب المختص. فهذا مع الأسف عندنا يعني نظرة قد لا تكون حسنة أنه لا يذهب إلى الطب النفسي إلا من إما مجانين أو شبه المجانين. هذا غير صحيح. كل أحيانا بعض الظروف يحتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى متخصص، وعنده خاصة إذا كان متخصص بارع عنده يعني توجيهات جيدة، وقد حتى عنده حتى عقاقير إذا تفيد تهدئ. لا مانع إذا رأيت أنك تحتاج إلى مثلية أن تزور بعض الأطباء النفسيين، فهذا أيضا أمر حسن والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: أنا رجل صاحب مال ولي أولاد، قمت بتربيتهم وهم في أحسن حال وفي مراكز مرموقة في بلدي، ولكنني أمضيت عمري كله في المعاصي، والآن أنا محال التقاعد وأريد أن أوصي بتوزيع تركتي بالكامل بكل ما فيها من عقارات وأموال سائلة وودائع ومدخرات إلى الجمعيات الشرعية لتوزيعها على المحتاجين، أملا في أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر دون إعطاء ورثتي أي شيء من مالي. فما حكم الشرع في حرمان أولادي وزوجتي من الميراث، حيث إنهم يعيشون حياة طيبة وأخشى عليهم من فتنة المال من بعدي، وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. يعني أولا على توجهك الطيب من حيث محاسبتك لنفسك، وأنك فعلا يعني جرى منك تقصير والحمد لله تستدرك الآن وتريد، وهذا أمر حسن جيد وطيب جزاك الله خيرا. اجتهد في هذا النوع من التوجه من حيث محاسبة النفس، ومن حيث أيضا إبدال السيئات الماضية بحسنات، سواء من الإحسان والإنفاق والعبادة والذكر والإكثار من الأعمال الصالحة بأنواعها، سواء من الصدقات ومن البر ومن صلة الرحم ومن. لكن المال لا، هذا حق أولادك، وليس لك أن توصي بكل مالك لغيرهم. أولا تحايض خشية التلويث، وحتى وإن لم يخشى التلويث، لكن لأن لوجود النص في هذا، والله عز وجل قال في الجنوب: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. إذا كان مرور أو هذا فلا مانع من هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو أحمد من الرياض يقول في سؤاله: ما حكم قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وهل المطلوب قول هذا القول مرة واحدة أم اثنتين أم ثلاث؟ وكذلك ما حكم قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وما الحكم لو نسي المصلي فقال سبحان ربي الأعلى ثلاثا في الركوع أو قال في سجوده سبحان ربي العظيم ثلاثا، وما الحكم لو تدارك ذلك قبل الرفع؟ أفتونا مأجورين. جزاك الله خيرا. أولا ينبغي أن يعلم أن سبحان ربي العظيم تقال في الركوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فسبحان ربي العظيم تقال في الركوع، فيقولها أدنى مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات، وكلما زاد إلى عشر فالأمر في هذا واسع في الركوع. وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وأيضا يكمل الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فسبحان ربي العظيم تقال في الركوع، وسبحان ربي الأعلى تقال في السجود. وهل هي واجبة أو سنة؟ الجمهور على أنها سنة، من السنة، ولو لم يقلها فالصلاة صحيحة. وفي مذهب أحمد أنها واجب، وإن تركها عمدا يعني قد يؤثر على صلاته، لكن وإذا تركها سهوا إن سجد للسهو القولي على القول فيسجد. لكن على كل حال يجتهد ألا يتركها، ولو أنه أخطأ وقال سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود، قال بعض العلماء إنه يسجد للسهو. أما إذا تدركها فإنه لا شيء عليه. لو أنه قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم استدرك وانتبه ثم قال سبحان ربي العظيم فلا شيء عليه، وصلاته تامة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل المستمع أبو ياسر يسأل: ما حكم القزع، وهل هو مكروه أم محرم؟ القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، هذا هو القزع. وطبعا يختلف يعني الناس طبعا أو العادات في بعض الأقاليم سواء المسلمين وغير المسلمين، يعني قد يحلق الجانبين ويترك الوسط، وقد يحلق المقدمة على حسب يعني أعراف وعادات عندهم، وهذا كله قزع وكله ممنوع. أو يحلق المؤخرة، وقد يحلق أو حتى قد يحلق الوسط ويترك الأطراف، هذا كله يسمى قزع. المقصود أن القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو مكروه كراهة يعني شديدة. ولهذا يعني في الحديث عن ابن عمر في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. فطبعا رواية ابن عمر عن عن عن عن نافع عن ابن عمر، فقيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. وابن عمر أيضا رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك. والمقصود أنه يكره القزع إلا إذا كان تشبها، إذا كان نوع من القزع أو نوع من حلق الرأس للفساق أو الماجنين أو بعض الكفار وفعله تشبها، فهذا يعني قد يرقى إلى التحريم، لأن أصل التشبه ممنوع. فإذا فعله تشبها قد ينتقل من الكراهة إلى التحريم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع علي يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان، هل هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من كلام الإمام الشافعي؟ وأرجو توضيح المعنى إن صح، لأن الإسلام يأمر دائما بالسيطرة على الغضب، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا. هذا الكلام طبعا موجود في الكتب المتقدمين: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، منسوب للإمام الشافعي كما ذكرتم، ومنسوب للإمام جعفر الصادق أيضا رحمه الله، وبعضهم ينسبه الحسن البصري، لكنه ليس حديثا، ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال السخاوي في المقاصد الحسنة: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يقول ليس في المرفوع، وإنما هو في ما أورده البيهقي في الشعب من جهة جعفر بن محمد الصادق، وقال: من لم يغضب عند التقصير لم يكن له شكر عند المعروف. وفي مناقب الشافعي أيضا بزيادة: ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار. وهذا من حيث وروده في الكتب، لكن من حيث معناه لا شك طبعا أن الأصل كما تفضلتم أن الغضب، أن الإنسان لا يكون غضوبا. والنبي في الحديث الصحيح أوصى رجلا قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. فلا شك أن الأصل في المسلم أن يكظم غيظه، والله عز وجل جعل من صفات المتقين أهل الجنة قال: والكاظمين الغيظ، والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولكن الغضب فيه غضب محمود ولا شك، وهو الغضب على حرمات الله، الغضب على حرمات الله. وهذا كان هو محل غضب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يشتد غضبه إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. وعلى هذا يحمل القول، قد يكون يحمل على أنه الغضب في الله وفي ذات الله، والغضب على محارم الله. نعم، فهذا بل هذا من الدين، وهذا من إنكار المنكر ولا شك. أما الغضب على أمور الدنيا، الغضب في السلوكيات وما ينبغي الإنسان يكون رفيقا ويكون حليما، هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة